الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا ماء، وقد سبق لنا أن قوله جل وعلا فلم تجدوا يدل على البحث، يدل على البحث. ولهذا لو قال لك إنسان لم أجد فلانا ماذا تفهم؟ أنه بحث عنه فلم يجده. ولهذا من عدم الماء يجب عليه أن يبحث عنه، يجب عليه أن يبحث عن الماء. فإن تعذر عدل إلى التيمم، فإن تعذر عدل إلى التيمم. قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، تيمموا يعني اقصدوا الصعيد الطيب، فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا. والصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض. وهل هو اشترط تراب أن يكون له غبار أو لا يشترط؟ قولان للعلماء قد مرت معنا. فالمذهب أنه لابد أن يكون له غبار، لابد أن يكون له غبار، لقوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا من هنا تبعيضية، يعني لابد أن يعلق باليد بعض التراب، لابد أن يعلق باليد بعض التراب، فتكون من تبعيضية. والقول الثاني أن الصعيد هو كل ما تصعد من الأرض، كل ما تصعد من الأرض سواء له غبار أو ليس له غبار، فيتيمم على الطين ويتيمم على البطحاء ويتيمم على الصخر وعلى الجبل، كل ما تصعد على الأرض يتيمم. ويكون قوله جل وعلا من ليست تبعيضية، إنما هي ابتدائية، يعني تيمموا مبتدئين من صعيد الأرض، مبتدئين من الصعيد. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أن التيمم لا يشترط أن يكون له غبار، لا يشترط أن يكون له غبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر هو أصحابه في الأمطار في الأرض الوحلة والبطحة والجبلية وغيره، ولم يأخذوا معهم تراب. لكن انتبهوا، إن كان المتيمم عليه من الأرض لا يشترط الغبار، كان المتيمم عليه من الأرض لا يشترط، واضح ولا لا؟ وإن كان المتيمم عليه ليس من الأرض كالفراش مثلا يتم على الفرش، هذا يشترط أن يكون عليه شيء من الأرض وهو الغبار، يشترط أن يكون عليه شيء من الأرض وهو الغبار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، والجدار ليس فيه غبار، لكنه من الأرض طين، لكنهم الجدار من الأرض. أما لو أراد أن يتيمم على البوية مثلا، على الصبغ هذا أو على البلاط، يشترط أن يكون عليه غبار، لأن هذا الغبار جزء من الأرض، هذا ما تصعد من الأرض فيتيمم عليه. قوله فتيمموا صعيدا طيبا، والتيمم في اللغة القصد، يعني اقصدوا الصعيد الطيب. ومعنى طيبا يعني طهورا، ليس نجسا، معنى طيبا يعني طهور، لأن الطيب ضد الخبيث، طيب ضد الخبيث، والخبيث النجس. فالمعنى يعني اقصدوا الصعيد الطاهر الطيب هو الذي يتيمم عليه، أما غير الطيب وهو النجس فإنه لا يتيمم عليه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا، والف هنا عاطفة معطوفة على قوله فتيمموا يعني فامسحوا معطوف على ما سبق، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وعلى القول الراجح أيضا هنا يشترط الترتيب بين الوجه واليدين، فيمسح أولا وجهه ثم يديه، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل، فيبدأ أولا بوجهه ثم بيديه. قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وأيديكم المراد باليد هنا الكف، المراد باليد هنا الكف، فلا يمسح الذراع، فلا يمسح الذراع، خلافا لما ذهب إليه كثير من الفقهاء، فإنهم يقولون يمسح اليدين مع الذراع، يمسح اليدين مع الذراع. يقول لأن التيمم أول استدلوا بحديث ابن عمر وهو ضعيف، تيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين، هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيفه العلماء. وقالوا أيضا أن التيمم له حكم البدل، له حكم المبدل، كما أن الماء يغسل إلى المرفقين كذلك يمسح تراب إلى المرفقين، ولكن الصحيح القول الثاني أنه الكفان فقط، الذي يمسح الكفان فقط، لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، اليد عند الإطلاق يراد بها الكف. الدليل أنها إذا أطلقت يراد بها الكف أن الله عز وجل أطلقها في القرآن وبينتها السنة، أطلق اليد في القرآن وبينت السنة، ولما أراد الله جل وعلا زيادة على اليد ذكره، ذكره. فأما الإطلاق في القرآن فقوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فاقطعوا أيديهما، هذا إطلاق، إطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من المفصل، فدل على أن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، يراد بها الكف إلى المفصل إلى الرسغ. أما إذا أريد زيادة فإنه يذكر، فلما أراد الله الزيادة في القرآن ذكرها، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، لما أراد الزيادة. وعلى هذا نقول المراد بالتيمم هنا فامسحوا بوجوهكم أيديكم، يعني يمسح الوجه، وحده في المسح حد الوضوء، حده في المسح حد الوضوء. أما اليد فيمسح الكف، يمسح الكف بدون الذراع، بدون الذراع، يعني يمسح الكف والراحتين، يمسح الكف والراحة، فيمسح أعلى يده وأسفلها. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، إن الله كان عفوا غفورا. الجملة هنا معللة تعليلية لما سبق، يعني هذا التخفيف إذا كان الإنسان مريض أو على سفر أو لامس النساء ولم يجد ماء، هذا التخفيف لأن الله عفو وغفور، فهو جل وعلا من عفوه بعباده ومغفرته أن يتجاوز عنهم في عدم استعمال الماء ويبيح لهم التيمم، يشرع لهم التيمم. ولذلك التيمم من خصائص هذه الأمة، التيمم من خصائص هذه الأمة، أما الوضوء لا للأمم السابقة كلها، لكن التيمم من خصائص هذه الأمة. قال إن الله كان عفوا غفورا، فإنه يعفو جل وعلا، يعفو عن عباده في عدم استعمال الماء لعدم وجوده، ويغفر لهم أيضا، يستر ذنوبهم ويتجاوز، ويتجاوز عنها جل وعلا. ثم قال إن الله كان عفوا غفورا. طيب إذا اجتمع عندنا عفو وغفور، إذا اجتمع عندنا عفو وغفور، يكون العفو عن ترك الواجبات، العفو عن المخالفة في ترك الواجبات، والمغفرة، المغفرة لفعل المحرم، لفعل المحرم. فإذا اجتمع عفو وغفور صار العفو عن ترك الواجب والمغفرة لفعل المحرم. أما إذا افترق أتى العفو وحده فإن يشمل المغفرة ويشمل العفو، يشمل التجاوز عن الواجب وعن فعل المحرم. ثم قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى استفهام ويراد به التقرير، استفهام ويراد به التقرير، يعني ألم تعلم يا محمد، وقد علم، فهو يقر هذه المسألة. والرؤية هنا رؤية علمية، الرؤية هنا رؤية علمية، وأيضا يحتمل أن تكون بصرية، إذا رآهم يخالفون، إذا رأى اليهود أهل الكتاب يشترون الضلالة، فتكون رؤية بصرية وهي رؤية علمية. هنا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى يا محمد، وألم ترى يا من تعلم هذا الخطاب وتفهمه وتقرأه. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ أوتوا يعني أعطوا، والنصيب الحظ. ألم ترى إلى الذين أعطوا حظا من الكتاب، والكتاب التوراة والإنجيل، كتاب التوراة والإنجيل، التوراة أنزلت على اليهود والإنجيل أنزل على النصارى، والخطاب هنا لليهود، الخطاب هنا لليهود، لكن ليس هناك معنى أن يدخل فيه النصارى، لكن اليهود هم الذين كانوا في المدينة، وهم الذين كانوا يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين كانوا يعادونهم، فالخطاب هنا لهم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. هذه الآية هي من الآيات التي تخوف أهل العلم وتوجل منها وترتعش منها قلوب من أعطي شيئا من العلم، لأن هؤلاء، انتبهوا، هؤلاء أعطوا نصيبا من العلم ومع هذا يرغبون الضلالة ويحرصون عليها ويحبونها، وقد أوتوا شيئا من العلم. فيه دلالة أن أنه لا يغتر، لا يغتر بمن خالف وقد أعطي شيئا من العلم. ولهذا قال بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن اليهود ضلوا على علم والنصارى ضلوا على جهل، هذا في الجملة، وإلا يوجد من اليهود من ضل على علم على جهل، ويوجد من النصارى من ضل على علم، لكن من حيث الأصل والجملة فاليهود يظلون على علم، ولهذا لعنوا في سورة الفاتحة. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، يعني يأخذون الضلالة ويطلبونها، والضلالة هنا المراد به الكفر ومخالفة الدين، مخالفة الإسلام. يشترون الضلالة، وهنا عبر الله عز وجل عنهم بالشراء، لأن المشتري لا يشتري سلعة إلا وهو يحبها ويريدها ويرغبها على غيرها، أليس كذلك؟ فهم هنا يستبدلون الضلالة حبا لها ورغبة فيها على الإسلام، فسماه الله جل وعلا شراء. وهذا من أسوأ التعامل، من أسوأ التعامل أن يقع الإنسان في الباطل حبا له ورغبة فيه واستبدالا بالخير. ولهذا قال يشترون الضلالة. طيب أين الثمن؟ ما ذكره في الآية، ما ذكر الثمن هنا في الآية، لكن الثمن معروف، بيّنه الله جل وعلا في سورة البقرة. ماذا قال؟ ها، يشترون الضلالة بالهدى. إذن هنا يشترون الكفر، بأي شيء يشترونه؟ بالهدى، فيجعلون الهدى هو الثمن، فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني لا يكتفون بالمخالفة والمعصية والكفر، لا، يحاولون أن يجروا الناس معهم ويأخذونهم ويصدونهم عن الإسلام، يأخذونهم إلى الكفر ويصدونهم عن الإسلام. وهذا أيضا من أسوأ الناس، من أسوأ الناس الذي يفعل الشر ويحاول أن يوقع الناس فيه، هذا من أسوأ البشر. قال يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، أيضا مع كونهم يأخذون الكفر ويحبونه على الإسلام ويفعلون الكفر، هم يريدون أيضا أن تضلوا عن الإسلام، أن تضلوا عن الطريق. السبيل هنا الطريق، السبيل الطريق، والمراد به الإسلام، المراد به الإسلام. فهم يشترون الضلالة بالهدى ويريدون أن تضلوا عن الإسلام، ويريدون أن تضلوا عن الإسلام. طيب لماذا يريدون أن نضل؟ إما لأنهم، انتبهوا، إما لأنهم يريدون أن يفعل الناس مثلهم، ودائما الشخص المخالف، دائما الشخص الذي يقع في المعاصي يحب أن يفعل الناس مثله ليبرر موقفه وليكثر أمثاله، فهم يريدون أن يكون الناس مثلهم، واضح ولا لا؟ وإما لأنهم شياطين، لأن الشيطان ها أخذ العهد أن يضل بني آدم، فهم شياطين إنس، فأشبه الشيطان الجني، أشبه الشيطان ليضل الناس عن الإسلام. ولهذا كما أن الشيطان يحرص لإضلال بني آدم، فكل من سلك سبيل الشيطان فإنه يقلده فيحرص أن يضل الناس. آيات عظيمة، آيات بليغة. ونحن الآن نرى من الناس من يقع في المخالفات لا يكتفي بمخالفته هو، بل يبررها ويدعو الناس إليها ويقول هذا هو التطور، هذا هو التقدم، هذا هو مواكبة العصر، لأنه هالك ويريد أن يهلك غيره. ثم قال جل وعلا: والله أعلم بأعدائكم، لأنك أنت لا يمكن أن تعلم حيل العدو وطرقه وأساليبه، فإن العدو يزخرف القول. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقوله. سبحان الله، الخطاب لمن؟ إذا كان الذي يتنزل عليه جبريل وهو أعلم الأمة وأتقاهم يسمع لقولهم، فكيف بغيره؟ ولهذا بعض الناس الآن إذا قرأ لأهل الإلحاد أو أهل النفاق قال: يا أخي والله كلامهم مؤثر. نعم كلامهم مؤثر، وهذا ينبغي أن تصم الأذن عنهم. ولهذا كان بعض السلف إذا سمع المبتدئ يضع في أذنه القطن ويوصي الناس، يقول: ضعوا في أذنكم القطن، لا تسمعوا للمبتدئ. لماذا؟ لأن المبتدئ قد يتكلم بالكلمة الأولى والثانية والثالثة ما تؤثر بك، لكن يأتي بكلمة أخرى تدخل في سويداء القلب فيزيخ. ولهذا هنا يجب الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه، لأنه هو الذي يعلم الأعداء ويعلم حيلهم، فتعتصم به وتلتجئ إليه. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا، يعني كفت ولاية الله. إذا جعلت الله وليا لك كفى هذه الولاية وكفى هذه النصرة وكفى بالله نصيرا، يعني ناصرا ومدافعا لأوليائه. وقال: كفى بالله نصيرا، نكرة يعني عام، ينصرك من جميع الأعداء، سواء الأعداء هؤلاء الذين هم اليهود أو غيرهم، فهو الذي يعلم الأعداء وهو الذي يتولى عباده وهو الولي الناصر لهم. ويلزم من هذا أن يعتمد عليه جل وعلا، وأن يكثر من الدعاء والالتجاء إليه جل وعلا. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ثم قال جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا، من هنا تبعضية، يعني بعض الذين هادوا، والذين هادوا اليهود، يعني بعض اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، بعض اليهود. قال: من الذين هادوا، والذين هادوا هم اليهود، سموا يهود من قوله: ها إنا هدنا إليك، يعني بعد عبادة العجل قالوا: ربنا إنا هدنا إليك، يعني رجعنا وتبنا إليك، فسموا يهود، سموا يهود، وقيل غير ذلك. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفونه، والتحريف الصرف عن وجهه، يصرفونه عن وجهه المراد، يصرفون الكلام عن الوجه الذي أراده الله جل وعلا، لأن المراد بالكلم هنا قولها الكلم، هذا اسم جمع، اسم جمع، والمراد بالكلام الذي يحرفه اليهود الوحي والشرع والكتب التي أنزلت، فهم يحرفونها، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني عن الموضع الذي أراده الله جل وعلا. فإذا أريد بهذا الكلام شيء صرفوه إلى شيء آخر ليضل الناس ويلبس عليهم، فيفسرونه بجهلهم وعداوتهم وحقدهم على ما يريدون، على ما يريدون. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، يعني مع تحريفهم يقولون سمعنا وعصينا، يعني سمعنا الوحي، سمعنا الأمر والنهي، لكنهم لا يمتثلون الأمر، فيكذبون الخبر ولا يمتثلون الأمر، يكذبون الخبر ولا يمتثلون الأمر، فيعرضون، يعرضون بقلوبهم وبأبدانهم، ويقولون سمعنا وعصينا، وعصينا. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني لا تكونوا كما لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى ها سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. واسمع غير مسمع وراعنا، فمع قولهم سمعنا وعصينا أيضا يقولون واسمع غير مسمع، يعني اسمع منا يا محمد، اسمع منا، نحن نسمع منك فقط، أنت اسمع منا. لكنهم أيضا يقولون غير مسمع، وقولهم غير مسمع قال بعض العلم إنها دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسمع منا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يدعون عليه بالصمم فإنه لا يسمع. وقال بعض أهل العلم إن قولهم غير مسمع، غير مسمع يعني اسمع منا غير شيء تكرهه فإنك لا تسمعه، ولكن هذا يقول بعض أهل العلم إنه بعيد، لأن اليهود أعداء ما يقولون الكلام هذا، ما يقولون الكلام هذا. لكن قال بعض أهل العلم أنهم يقولون اسمع غير مسمع، لا تسمع ما يسوءك، لا تسمع ما يسوءك. وبعضهم يقول غير مسمع يعني غير سامع لما يسرك، لما يسرك، وهذا لا يستبعد من اليهود، اليهود أعداء. قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، وراعنا يقول يا محمد راعنا، لأن هذه الكلمة موهمة تحتمل المراعاة وتحتمل الرعونة، تحتمل الرعونة وهو الجبن والخور والضعف، فهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة. ولكن الله عز وجل أرشد إلى غيرها، لأن الكلام الموهم لا ينبغي أن يقال، الكلام الموهم لا ينبغي أن يقال، لأن الأعداء يستغلونه، يستغلونه. ولهذا نسمع الآن عندنا بعض الكلمات العامية، يدعو شخص، يدعو لك شخص، ظهر الدعاء طيب وهو يقصد آخر، صح ولا لا؟ فعلى كل حال لا، هذا ليس من صفات المسلم، المسلم يدعو بدعاء ظاهر واضح. وقالوا سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، ليا يعني لويا، يلوون الكلام، فهم يريدون بكلمة راعنا الرعونة، فهم يلوون ألسنتهم ويطعنون في الدين. أما اللي بألسنة هذا ظاهر، كلامهم هذا لي بألسنتهم، لأنهم يحرمون الكلمة عن مواضعه، فهم يلوون ألسنتهم بالكلام، يلوون ألسنتهم بالكلام. لكن أين الطعن في الدين؟ الآية ما فيها كلمات، ما فيها أخبار أنهم يطعنون في الدين، لكن يقول العلماء إن تحريفهم، إن تحريفهم الكلام هو طعن في الدين. عدم امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في الدين ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ثم أرشد الله عز وجل إلى الأفضل، لو أنهم قالوه وفعلوه وامتثلوا ذلك لكان خير لهم، كان خير لهم. قال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، يعني بدل عصينا سمعنا وأطعنا، واسمع وانظرنا، يعني بدل راعنا التي تحتمل الانتظار وتحتمل الرعونة، انظرنا، لأن انظرنا لا تحتمل إلا الانتظار، إلا الانتظار. انظرنا يعني أمهلنا، أعطنا فرصة، انتظر علينا قليلا. هذه كلمة ما تحتمل معنى آخر، فأرشد الله إليها. قال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، يعني لكان هذا الأمر أو كان هذا الكلام خيرا لهم. وخير هنا نكرة أطلق، يعني خير لهم في الدنيا وخير لهم في الآخرة، خير لهم في محياهم وخير لهم في مماتهم. لكان خيرا لهم وأقوم، أقوم يعني أعدل إلى الصواب، أعدل في الصواب وأقرب إلى الحق من الكلمة التي قالوها. لكان خيرا لهم وأقوم، أقوم أيضا، أقوم يعني في دينهم وفي دنياهم، لكنهم عدلوا عن الخير وعدلوا عن الأقوم واختاروا الضلالة والتحريف. ولهذا قال ولكن لعنهم الله بكفرهم، يعني طردهم من رحمته. ولماذا طردهم الله جل وعلا؟ بكفرهم، يعني بسبب كفرهم. فالله عز وجل حكيم، لا يصرف أحد عن هذا الدين إلا إذا لم يكن أهلا له. إذا كان فاسدا لا خير فيه فإنه لا يستحق الرحمة بحكمة الله جل وعلا. ولهذا يحرفون الكلم عن مواضعه ويعصون أمر الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله لعنهم وطردهم. طيب لماذا الله لعنهم وطردهم؟ بسبب كفرهم ومخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لعنهم الله بكفرهم، واللعن هنا اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والذي يطرد ويبعد من رحمة الله هم الكفار. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، إلا إيمانا قليلا، أو إلا قليل منهم، إلا قليل منهم، فتكون قليلة مستثناة من الواو، فلا يؤمنون إلا قليلا. ولهذا ما المراد بقوله هنا قليل في الآية؟ من العلماء من قال إلا قليلا يعني إلا إيمانا قليلا، يعني لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا. انتبهوا، وهنا إشكال، لأن الإيمان لو كان قليل فإن الإنسان لا يكفر، ما دام معه أصل الإيمان فإنه لا يكون كافرا، واضح ولا لا؟ وهنا قال الله جل وعلا إلا إيمانا قليلا، إلا قليلا يعني إلا إيمانا قليلا، فمن المراد؟ قال العلماء إن القلة أحيانا تستعمل ويراد بها العدم، إن القلة أحيانا تستعمل ويراد بها العدم، يعني إلا إيمانا قليلا يعني لا إيمان لهم، إيمانهم معدوم، لأن القليل لا أثر له، القليل لا أثر له، فصار كالمعدوم، فصار كالمعدوم. ومن العلماء من قال إلا قليلا يعني إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم، وهذا وارد، فاليهود آمن منهم أناس مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره، فهم لا يؤمنون إلا قليلا منهم فإنهم يؤمنون. طيب لماذا يؤمن منهم قليل؟ لشدة عنادهم وتعنتهم. ولهذا تجدون أكثر القصص في القرآن قصص من؟ موسى وقومه، اليهود، لأن اليهود هم الذين أهل عناد وتعنت وعدوان وإخلاف العهود والوعود، وهم الذين نسبوا الله جل وعلا إلى الفقر وأن يده مغلولة إلى آخره. ولهذا من أشد الناس عناد اليهود، والله جل وعلا قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، النصراني لا يتكبر ولهذا قد ينتفع ويسلم، والذين يسلمون من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود. فقوله إلا قليلا، قال إلا قليلا منهم فإنهم يؤمنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.